محمد أجمل الألوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرابها محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها محمد أجمل الألوان في نظر مهما تجملت الدنيا لرابها محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم سارينا حمائم الوجد شوقا من أقاصيها. من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في توحيد الله: يا أحمد يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله الواحد وعدم الإشراك به شيئا، وإلى تنزيهه سبحانه عن مشابهة المخلوقات. وقد روى أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فكرة في الرب. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر الله تعالى فانتهوا. فنحن نتفكر في الخلق ولا نتفكر في الخالق، لأن الله تعالى لا تدركه الأوهام، فهو سبحانه ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم، ليس له شكل ولا هيئة ولا صورة ولا لون، وليس متحيزا في مكان سبحانه. بدليل ما ورد في صحيح البخاري أن وفدا من اليمن جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، جئناك لنتفقه في الدين، فأنبئنا عن بدء الأمر ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. فقد أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم بأن الله لا بداية لوجوده، أي أزلي ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، لا عرش ولا سماء ولا كرسي ولا مكان. وبعد أن خلق المخلوقات هو كما كان سبحانه، لا يجوز عليه التغير في ذاته ولا التبدل في صفاته سبحانه. فإذا الله موجود بلا مكان ولا يجري عليه زمان، وباق لا نهاية لوجوده، ولا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته سبحانه. هذه هي عقيدة المسلمين، ومن مات عليها دخل الجنة. سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأكبر صانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأكبر في ما لو